متانا هي نطانا ودي دار الحزن بالفرح اغرب بالسندان انت كلك ولا ولا ولا ما تمرقني سلنا ودي ورد السياق العيب سنا سيجرغي كنا ودي كداني يا نيوي وسيف ورقي سمانا ودي والله أرتو في المودي سريا نقارو السنا ودي أولا يصحاني بانور نتلف وردي ونانا ودي الحزن والفرح اغرت السودا من الدوق اللي قوله ولا ولا